بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. قال ابن إسحاق: وأصبح الناس ولا ماء معهم، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل الله سبحانه سحابة فأمطرت حتى ارتوى الناس واحتملوا حاجتهم من الماء. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سار حتى إذا كان ببعض الطريق ضلت ناقته، فقال زيد بن النصيط وكان منافقا: أليس يزعم أنه نبي ويخبركم عن خبر السماء وهو لا يدري أين ناقته؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلا يقول، وذكر مقالته، وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الظاهرة، قال: وذكر مقالته: وإني والله لا أعلم إلا ما علمني الله وقد دلني الله عليها، وهي في الوادي في شعب كذا وكذا، وقد حبستها شجرة بزمامها، فانطلقوا حتى تأتوني بها، فذهبوا فأتوه بها. رواه ابن هشام عن ابن إسحاق بسند رجاله ثقات. لم يزل المنافقون يشككون فيما أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وورث هذا الميراث في كل زمان منافقون أيضا شر من الكفار، يطعنون في الدين ويفضحهم الله سبحانه وتعالى، ويؤيد نبيه صلى الله عليه وسلم كما أيده في حياته كذلك بعد مماته عليه الصلاة والسلام. وفي طريقه تلك خرص حديقة المرأة بعشرة أوسق، وهذا أيضا من معجزاته عليه الصلاة والسلام، حيث لما عاد في طريق العودة وجد حديقة هذه المرأة، سألها كم أخرجت، فذكرت أنها أخرجت عشرة أوسق كما قدرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يتخلف عنه الرجل فيقولون: تخلف فلان، فيقول: دعوه، فإن يكن فيه خير فسيلحقه الله بكم، وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه. طريق الحق لا يحتاج إلى الرجال، الرجال هم الذين يحتاجون إلى طريق الحق، الرجال هم الذين يحتاجون إلى البذل والتضحية في سبيل الله، لا أن النفقة في سبيل الله لا تقوم إلا بهم، إنما ينفق من ينفق لنفسه، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. الدعوة إلى الله عز وجل ماضية، لحق بها من لحق وتركها من ترك، والجهاد في سبيل الله ماض، قام به من قام وتركه من تركه، ولكن الناس لا يقومون، ولا ذكر لهم ولا شأن لهم ولا حياة لهم إلا بالدعوة والجهاد والنفقة في سبيل الله عز وجل. فلا نعبأ بمن يترك الطريق، نعني أننا لا نظن أن الحق سيضعف إذا تركه الناس، وإن كنا نحرص على أن نذكر من تخلف عن طريق الحق لعله أن يراجع، لكن لا يتوقف الحق انتظار الرجال. وتلوم على أبي ذر بعيره، إن أبو ذر كان قد تخلف ثم انطلق، تلوم عليه بعيره، بعيره لم يسعفه في الحركة، فلما أبطأ عليه أخذ متاعه على ظهره ثم خرج يتبع أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشيا. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض منازله فنظر ناظر من المسلمين فقال: يا رسول الله، إن هذا الرجل يمشي على الطريق وحده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا ذر. كن أبا ذر دعاء، يعني يا رب اجعله أبا ذر، يا رب فليكن أبا ذر، شفقة وحبا لأبي ذر ورفقا به أن يكون ممن أدركه الله بتوبته. فلما تأمله القوم قالوا: يا رسول الله، والله هو أبو ذر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. حسن ابن كثير إسناده وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، لكن قال فيه إرسال. فيه بريدة بن سفيان الأسلمي ليس بالقوي، لكن له شاهد. ايه يوم الايام هتلاقيه لوحده برضه، يعني الناس هيبقوا في تجمعات مع بعض، وزمر وابو ذر يكون وحده في اول الامر. روى ابن اسحاق، لا مدح، انه مقدم بكلمة رحم الله ابا ذر. روى ابن اسحاق عن عبد الله بن مسعود ايضا بنفس يعني سند فيه بريدة بن سفيان، قال: لما نفى عثمان ابا ذر الى الربذة واصابه بها قدره، وكان لابي ذر رضي الله تعالى عنه رأي خاص في مسألة كنز الاموال، كان يرى ان كل مدخر كل مال مدخر هو كنز، وجمهور الصحابة ومعهم الأدلة أن ما أدي زكاته فليس بكنز. فقوله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، إنما هي في من لم يؤدي الزكاة الواجبة. كان أبو ذر له رأيه الخاص، يرى أن كل مال مدخر فوق الحاجة فهو كنز، وكان يشدد وينكر، وغلظ على أمراء عثمان رضي الله عنه، فطلب منه عثمان، لم ينفيه نفي إجبار، وإنما طلب منه أن يعتزل الناس من أجل شدته في هذه المسألة التي كان هو رضي الله تعالى عنه مخالفا فيها للدليل ولعامة الصحابة. فاختار أن يذهب إلى الربذة على طريق العراق، مكان في البادية. قال: أصابه بها قدره، يعني الموت. لم يكن معه أحد إلا امرأته وولاده، فأوصاهما أن غسلاني وكفناني ثم ضعاني على قارعة الطريق، فأول ركب يمر بكم فقولوا: هذا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعينونا على دفنه. فلما مات فعل ذلك به، ثم وضعاه على قارعة الطريق. وأقبل عبد الله بن مسعود في رهط معه من أهل العراق عمارا، فلم يرعهم إلا بالجنازة على ظهر الطريق قد كادت الإبل تطأها. وقام إليهم الغلام فقال: هذا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعينونا على دفنه. قال: فاستهل عبد الله يبكي ويقول: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمشي وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك. ثم نزل هو وأصحابه فواروه ثم حدثهم عبد الله بن مسعود حديثه وما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره إلى تبوك. قلت قل ابن القيم وفي هذه القصة نظر، فقد ذكر أبو حاتم ابن حبان في صحيحه وغيره في قصة وفاته عن مجاهد عن إبراهيم بن الأشتر عن أبيه عن أم ذر قالت لما حضرت أبا ذر للوفاة بكيت، فقال ما يبكيك؟ فقلت ما لي لا أبكي وأنت تموت بفلاة من الأرض وليس عندي ثوب يسعك كفنا ولا يدان لي في تغييبك، لا قدرة لي على دفنك، مش هتعرف تحفر هي. قال أبشري ولا تبكي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعصابة، يقول لنفر أنا فيهم، ليموتن رجل منكم بفلاة من الأرض يشهده عصابة من المسلمين وليس أحد من أولئك النفر إلا وقد مات في قرية وجماعة، فأنا ذلك الرجل، فوالله ما كذبت ولا كذبت، فأبصر الطريق. فقلت أما وقد ذهب الحاج وتقطعت الطرق، حجاج رجعهم وخلاص ما حدش بيمر على هذه البادية، فقال اذهبي فتبصري. قالت فكنت أسند إلى الكثيب أتبصر ثم أرجع فأمرضه، الكثيب اللي هو كومة الرمل، فبين أنا وهو كذلك إذ أنا برجال على رحالهم كأنهم الرخم تخب بهم رواحلهم، رخم طيور كبيرة. قالت فأشرت إليهم فأسرعوا إلي حتى وقفوا علي، فقالوا يا أمت الله ما لك؟ قالت امرؤ من المسلمين يموت تكفنونه. قالوا ومن هو؟ قلت أبو ذر. قالوا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت نعم. ففدوه بآبائهم وأمهاتهم وأسرعوا إليه حتى دخلوا عليه، فقال لهم أبشروا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنفر أنا فيهم ليموتن رجل منكم بفلاة من الأرض يشهده عصابة من المؤمنين وليس من أولئك النفر رجل إلا وقد هلك في جماعة، والله ما كذبت ولا كذبت، إنه لو كان عندي ثوب يسعني كفنا لي أو لامرأتي لم أكفن إلا في ثوب هو لي أو لها، فإني أنشدكم الله ألا يكفنني رجل منكم كان أميرا أو عريفا أو بريدا أو نقيبا. مش عايز حد تبع الحكام ولا الأمراء نهائيا، مع أن دفع عهد مين؟ فعهد عثمان رضي الله عنه، لا حول ولا قوة، فعهد الخلافة الراشدة، ولكن لأجل بعض الظلم الذي قد وقع من بعض أمراء عثمان، وكان عثمان يقيم عليهم الحدود، يعني عثمان جلد الوليد الحد، أمر عليا أن يجلده الحد وجلده عبد الله بن جعفر لما شرب الخمر، لم يكن يتركهم عثمان رضي الله عنه، فسبحان الله. قال وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد قارف بعض ما قال إلا فتى من الأنصار، العريف اللي هو قائد مجموعة من الجند، البريد اللي هو بيوصل الرسائل، النقيب الذي يكون على مجموعة من الناس أيضا يبايع عنهم أو يبلغ أحوالهم إلى الإمام. قال وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد قارف بعض ما قال إلا فتى من الأنصار، فقال أنا يا عمي أكفنك في ردائي هذا وفي ثوبين من عيبتي من غزل أمي. قال أنت فكفني.

قال فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مسستما من مائها شيئا؟ قال نعم، عطشانين والشهوة قد تغلب. قال نعم فسبهما النبي صلى الله عليه وسلم، عنفهما، غلظ عليهما لأنهما خالفا أمره صلى الله عليه وسلم. فسبهما النبي صلى الله عليه وسلم، الشتيمة يعني من نحو الفسق المخالف للأمر العاصي أو نحوها، وقال لهما ما شاء الله أن يقول، ثم غرفوا من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء، يعني قعدوا بالعافية لغاية ما جمعوا إيه حاجة في يعني إناء طبق ولا جفنة، حتى اجتمع في شيء، وغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويديه ثم أعاده فيها فجرت العين بماء منهمر حتى استقى الناس 30,000. وهي أصلا ما كانش مجمعة إيه؟ جفنة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما ها هنا قد ملئ جنانا. للعلم يعني هذه البقاع الآن مليئة بأراضي زراعية كثيرة، سبحان الله. تبوك نفس الاسم إلى الآن في شمال المملكة العربية السعودية، أخرجه مسلم في باب معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. ولما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك أتاه صاحب أيلة فصالحه وأعطاه الجزية، وأتاه أهل جربة وأذرح فأعطوه الجزية، وكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا فهو عندهم، وكتب لصاحب أيلة بسم الله الرحمن الرحيم، هذا أمانة من الله ومحمد النبي رسول الله ليوحنا ابن رؤبة وأهل أيلة سفنهم وسيارتهم في البر والبحر، لهم ذمة الله ومحمد النبي ومن كان معهم من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر، فمن أحدث منهم حدثا فإنه لا يحول ماله دون نفسه. يعني إذا نقض العهد فالمال الذي يعني يعرضه لا يكفي بل يمكن أن يؤخذ هو نفسه، لا يكفي ماله دون نفسه، يعني يبقى حلال الدم والمال لأنه نقض العهد، فيكون حربيا. ما يقولش ان انا هدفع فلوس، طب ما انت كنت تدفع فلوس، انت كنت تدفع الجزية. الجزية يعني يعصم بها دم من دفعها من الذميين طالما التزموا بالعهد. قال فإنه لا يحول ماله دون نفسه، وإنه لمن أخذه من الناس، وإنه لا يحل أن يمنعوا ماء يريدونه ولا طريقا يريدونه من بحر أو بر، وأنه لا يحل أن يمنعوا ماء يريدونه ولا طريقا يريدونه من بحر أو بر. يعني المسلمين ليس لهم أن يمنعوهم أن يشربوا من أي ماء يأتون عليه ولا من أي طريق يسيرون فيه. وهذا الأمر دليل على ثبوت أخذ الجزية من الكفار ومن أهل الكتاب، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين، خلافا للزنادقة المنافقين ومن تابعهم من أهل زماننا ممن يقول الجزية في ذمة التاريخ أنها ماتت، يقولوا في ذمة التاريخ أنها حاجة خلاص انتهت ولم يعد لها وجود، والآية غصة في خلقهم ويحاولون لها تأويلات باطلة ما أنزل الله بها من سلطان ويعجزون ولا يمكنهم ذلك. وللأسف أن منهم من ينتسب إلى الدين والعلم ويزعم أن هذا أمر قد مضى زمنه لأنهم يشاركون المسلمين في القتال، وعجبا أوجب الله عز وجل الجزية على أهل الكتاب بنص الآية، وسنها الرسول صلى الله عليه وسلم بغيرهم كذلك صغارا وإذلالا، وهؤلاء يجعلونها إذلال للمسلمين. الله عز وجل يقول: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ما لهاش مخرج عندهم، صاغرون أذلاء. وهؤلاء يجعلون الجزية كأن المسلمين مرتزقة، يقول لك دي ضريبة خدمة عسكرية، اللي مش هيأدي الخدمة العسكرية يدفع جزية، كأن المسلمين عايزين يلموا فلوس عشان يقتلوا بدل الناس. مش هنخليكم تحاربوا بس هاتوا فلوس، لو حربوا يبقى ما فيش. ثم كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرهم بذلك، كان يطلب منهم أن يقاتلوا معه. عجب، ضلال مبين والله. حقيقة القول ده تكذيب للقرآن. لولا يعني الجهالة في هذا الزمان كتب أحدهم كتابا اسمه مواطنون لا ذميون. مواطنون لا ذميون، مواطنة لا ذميون، لأن الذمة خلاص مفيش حاجة اسمها ذمة، مفيش حاجة اسمها جزية. نعوذ بالله من ذلك، والله إنه لضلال مبين. طب عاجزين عنها، ننقلها إلى الأجيال القادمة كما أنزلها الله وكما سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش عارفين يفرضوها على الناس، ومش مفروضة في أي مكان في الدول المسمى بالإسلامية، لكن ده ما يعنيش إنها تسقط عشان الناس مش عايزة تطبقها. لا، لا يجوز أصلا أن يقاتلوا مع المسلمين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع فلن أستعين بمشرك. ومن أجاز ذلك من أهل العلم على خلاف من العلماء في المسألة، لكن ده دليل قوي جدا لقول من يقول لا يجوز بحال. من يجوز يقول إذا خرجوا هذا اختيارا لا، وكانوا مأمونين وناصحين للمسلمين، فهذا أيضا لا يسقط عنهم الجزية. لا، نصر الرجال لم يحارب، نصر الرجال بذلوا الجزية، والمسلمون يدفعون عنهم لأنهم أصبحوا رعايا للدولة الإسلامية، وأهل ذمتهم يدفعون عنهم العدو. لكن ليس أن المسلمين إنما يدفعون الجزية، يأخذون الجزية لكي يعني يعفوهم من القتال، لا، إنما فرضت الجزية بنص الآية صغارا عن الكفار، إعلانا للدخول تحت حكم الله سبحانه وتعالى. فصل في بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى أكيد ردومة. قال ابن إسحاق: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيد ردومة، وهو أكيدر ابن عبد الملك، رجل من كندة، وكان نصرانيا، وكان ملكا عليها على دومة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالد: إنك ستجده يصيد البقر، بقر الوحش. فخرج خالد حتى إذا كان من حصنه بمنظر العين، وفي ليلة مقمرة صافية، وهو على سطح له ومعه امرأته، فباتت البقر تحك بقرونها باب القصر. عجيبة، البقر رايح لغاية عنده عشان ربنا يخرجه من الايه، من قصره. هو قاعد في قصره في مأمن وحصن، وخالد هيقتحم القصر ازاي هو مجموعة من يعني من الصحابة رضي الله عنهم ليس معهم ادوات اقتحام القصر. البقر قاعد تحك بقرونها في باب القصر. فقالت له امرأته: هل رأيت مثل هذا قط؟ عمرك شفت كده البقر جاي لغايه هنا؟ قال: لا والله. قالت: فمن يترك هذه؟ قال: لا احد. احد يسيبها ينزل لها؟ فنزل فامر بفرسه فاسرج له، وركب معه نفر من اهل بيته فيهم اخ له يقال له حسان، فركب وخرجوا معه بمطاردهم عشان يطاردوا البقر. فلما خرجوا تلقتهم خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذته وقتلوا أخاه، وقد كان عليه قباء من ديباج مخوص بالذهب. ف فاستلمه خالد. قباء زي جبة ثوب له كمين مفتوح للنام، فبعث به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل قدومه عليه. ثم إن خالدا قدم بأكيدر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فحقن له دمه وصالحه على الجزية، ثم خلى سبيله فرجع إلى قريته. وده دليل على أنه يجوز في الأسير الحربي أن يضرب عليه الجزية ويجعل ذمة، أحد الخيارات التي يخير فيها الإمام بين أن يقتل وبين أن يمن وبين أن يفادي وبين أن يضرب الجزية ويجعله ذمة وبين أن يسترقه. قال ابن سعد: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالدا في 420 فارسا، فذكر نحو ما تقدم. قال: وأجار خالد أكيدر من القتل حتى يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يفتح له دوبة الجندل، ففعل وصالحه على 2000 بعير و800 رأس و400 درع و400 رمح، فعزل للنبي صلى الله عليه وسلم صفيه خالصا، سهم للنبي صلى الله عليه وسلم يسمى الصفي، ثم قسم الغنيمة فأخرج الخمس، فكان للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم قسم ما بقي في أصحابه فصار لكل واحد منهم 5 فرائض. وذكر ابن عائذ في هذا الخبر أن أكيدر قال عن البقر: والله ما رأيتها قط أتتنا إلا البارحة، ولقد كنت أضمر لها اليومين والثلاثة، ولكن قدر الله. يعني هو كان يقعد يستخبلها يومين وثلاثة على بال ما يشوفها، وهي اللي جاية برجلها، فأخرجناهم. لا، لو اتأثر خلاص. لا، دول بلغتهم الدعوة، من بلغته الدعوة لا يلزم أن تكرر عليه الدعوة قبل ذلك، ما لم بلغته الدعوة يمكن أن يقاتل مباشرة. قال موسى بن عقبة: واجتمع أكيدر ويوحنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهما إلى الإسلام فأبيا وأقرا بالجزية، فقاضاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على قضية دوبة وعلى تبوك وعلى أيلة وعلى تيماء، وكتب لهما كتابا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. هل حب الجهاد فرض؟ نعم، بنص الآية: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله. وهذا يدل على أنه ليس فقط حب الجهاد واجب، بل يجب أن يكون أحب إلى الإنسان من الدنيا، لأن طاعة الله مقدمة. عاتب الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم عندما دعا على مشركي قريش في أحد، بينما لم يعاتبه عندما دعا على رعل وذكوان وعصية عندما غدروا ببعث الرجيع وبئر معونة. الظاهر أن الواقعتان كانتا في وقت واحد، ونزل في ذلك قوله عز وجل ليس لك من الأمر شيء، وهو يعني لو سمي عتابا لكان في ذلك نظر، فإنه بيان أن هذا الأمر لا يلزم منه أن يعذبوا. دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لا يلزم منه أن يعذبوا، قد يتوب الله عز وجل عليهم، فالأولى أن لا يدعو عليهم بأسمائهم، فترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فالظاهر أن القصتان في زمن قريب. ذكر الخضر أنه مرسل من قبل الله عز وجل ليرفع الجدار للغلامين، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من رب، يعني أنه مأمور بدل مرسل، لأن نبوة الخضر فيها خلاف، وهو مأمور من الله عز وجل. يقول فالله عز وجل رحيم، ولكن آلاف اليتامى تهدم بيوتهم ولا يتحرك لهم أحد. وسبحانه وتعالى قدر ذلك للغلامين اليتيمين لصلاح أبيهما، وهو سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم، يقدر ما شاء ويفعل ما شاء عز وجل، وهو سبحانه وتعالى أعلم بخلقه، وإن لم يتحرك لهدم بيوت اليتامى في أماكن كثيرة من العالم الإسلامي أحد، إلا أن الله عز وجل أرحم بهم. ولا تظن أن الرحمة مقصورة على رفع البيوت وبناء الجدران، فالله سبحانه وتعالى قد يقدر أنواعا من البلايا والمحن لما فيها من الخير لأصحابها ولمن بعدهم، يستخرج أنواعا من الطاعات والعبادات. ولو لم يكن إلا يعني الشفقة في قلوب المسلمين والدعوات التي يدعون لهؤلاء اليتامى على بعد مع عجزهم عن ذلك، ولو لم يكن إلا اجتهاد آحاد وعشرات وغيرهم من المسلمين في النفقة لإعادة بناء بيوت من تهدمت بيوتهم من اليتامى وغير ذلك، فهذه من أنواع العبودية. وإن لم يتم هذا الأمر، الله عز وجل عليم حكيم، إن ربك عليم حكيم، فاحذر من الاعتراض، ونكون نحن الذين نبحث عن وسيلة إغاثة اليتامى وإعانتهم. لو كنا بعيدين عنهم فلنبحث عمن بجوارنا من اليتامى وعمن نستطيع أن نوصل لهم الخير، فلنفعل ما نقدر عليه، والله المستعان.